وهي لا زالت يقول حتى دوخ أجدادنا أمم الأرض بحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المؤمن يا رمز الوفاء، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب، افرحوا شاعت الشمس على